لأن المكلفين يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا. منهم من يختار الصوم في شهر الصيام على أن يصوم في غير هذا الشهر والناس مفطرون، ومنهم من يؤثر الراحة في سفره في هذا الشهر ولا يتحرج من أن يصوم في غير هذا الشهر. لذلك كان قوله عليه السلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر في منتهى الحكمة. نعم. امرأة أرضعت أخاها وهو طفل، وعندما كبر وصار له أولاد أرادت أن تزوج ابنها من إحدى بنات أخيها، فهل هذا جائز؟ هو لو لم ترضعه ماذا يكون الحكم؟ أخوها. كيف أخوها؟ لو لم ترضع هذا الرضيع هو أخوها من النسب. فلما أرضعه أصبح ابنها وأخ لها. نعم. الآخرون صاروا ماذا؟ صاروا أخاه في الرضاعة، الذين يشتركون معه في الرضاعة. نعم. هم أخوة في الرضاعة لا يجوز، والذين لم يشتركوا يجوز. يعني أستاذنا لو كانت البنت هذه ما رضعت من أمها يجوز أن تتزوج منها؟ البنت ما رضعت من أمها؟ مثلا عندها بنات، هي مثلا ثلاث، ثنتين رضع منها واحدة ما رضعت. نعم. اللي ما رضعتها ما تكون زي البنات الثنتين اللي رضعوا؟ البنتين رضعوا، البنتين بنت ميز. بنات المرأة رضعوا منها ثنتين، احنا نفترضنا عندها ثلاث بنات. عندها وثنتين رضعوا واحدة ما رضعت من أمها مطلقا يعني. ما هي بنتها. اين عن بنتها؟ ايه، فكما سواء رضعت او ما رضعت فهي بنتها في النسب. اين؟ نعم. يظن المؤثر هو الرضاعة. لا، هنا المؤثر النسب. نعم. انه امرأة ارضعت اخاها. نعم. فلما كبر اخاها تزوج وصار له بنات، واصبح للمرأة ابن. نعم. فتريد ان تزوج ابنها من بنات أخيها الذي هو ابن لها في الرضاعة، فالابنها هو أخو أخيها في الرضاعة، وبناته بنات أخيه في الرضاعة. لا، هذا السؤال لأن المسألة معماية علي. إذا كان عندك الصورة واضحة. لا معليش، إذا أنت فهمت الموضوع واستوعبته. أنا استوعبت الموضوع كذلك. وعندك جواب عليه نفكر فيه. أنه المرأة أرضعت أخاها. نعم. من النسب، فأصبح ابنا لها في الرضاعة. صح. فعندما كبر الأخ تزوج وأصبح له بنات. نعم. والمرأة التي أرضعت أخاها لها ابن. نعم. فهو ابنها أخو أخيها في الرضاعة. إيه. لأنها أمه في الرضاعة وأم ابنها من النسب. إيه. فلما كبر هذا الولد أراد أن يتزوج بنات أخيه من الرضاعة. الرضاعة. فهل هذا يجوز؟ ظاهر أنه لا يجوز. ظاهر لا يجوز. إيه. إنه عمه. إيه. نعم. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. من النسب. نعم. رجل يقتات من محل بيعه أشرط فيديو وكست، فما الحكم في هذا الكسب بالتفصيل؟ الحكم في الفيديو كالحكم في كثير من الأمور التي يختلط فيها الجائز بالمحرم، والعبرة في مثل ذلك هو على الغالب أن ينظر إلى الغالب، إن كان هو الحلال فحلال، وإن كان هو الحرام ف